والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن الهداية بمعنى كل يقبل الحق ويرضاه ويختاره بمعنى التسديد والتوفيق وخلق الهداية في القلوب، هذه لا يملكها إلا الله، لا يملكها إلا الله. نعم. أحسن الله إليك. باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين فيضلونهم ولا يضلون إلا من سبق في علمه أنه لا يؤمن ولا يضرون أحدا إلا بإذن الله، وكذلك السحرة لا يضرون أحدا إلا بإذن الله تعالى. إيش أعز بابه؟ هذا نجا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا قال باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين فيضلونهم ولا يضلون إلا من سبق في علمه أنه لا يؤمن ولا يضرون أحدا إلا بإذن الله، وكذلك السحرة إلا بإذن الله، يعني الكون القدري، الإذن يكون كونيا وقدريا ويكون دينيا وشرعيا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السحرة إلا يعني إلا بإذن الله الكوني القدري، والإذن الشرعي من قوله تعالى لما حاصر المؤمنون بنو نظير جعلوا بعض الصحابة يقطع النخيل وبعضهم يتركها، يقول اتركها، فالذي يقطعها يقول حتى نغيظ اليهود، والذي يتركها يقول ما نسول إلينا. فالله أقر الفريقين، قال ما قطعتم من الاثنين أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فبإذن الله الشرعي الديني أقر هؤلاء وهؤلاء. اللينة النخلة ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فبإذن الله الشرعي الديني. نعم. السلام عليكم. نعم. تجتمع إرادتان، تجتمع الإرادتان في المؤمن، فالله أراد من المؤمن الإيمان كونه قد ورد دينا وشرعا فوقه، والله أراد الإيمان من الكافر دينا وشرعا، لكنه ما أراد منه الكفر كونه قدرا، فوقعت الإرادة الكونية وتخلفت الإرادة الدينية. تجتمع الإرادتان في حق المؤمن وتتخلف الإرادة الدينية في حق الكافر والعاصي. نعم. صلى الله عليه. باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين فيضلونهم ولا يضلون إلا من سبق في علمه أنه لا يؤمن ولا يضرون أحدا إلا بإذن الله،